وجاءوا إلى بيت إيل وبكوا وجلسوا هناك أمام الرب، وصاموا ذلك اليوم إلى المساء، وأصعدوا محرقات وذبائح سلامة أمام الرب. وسأل بنو إسرائيل الرب، وهناك تابوت عهد الله في تلك الأيام. وفنحاس بن إلعازار بن هارون واقف أمامه في تلك الأيام قائلين: أأعود أيضا للخروج لمحاربة بني بنيامين أخي أم أكف؟ فقال الرب: اصعدوا، لأني غدا أدفعهم ليدك. ووضع إسرائيل كمينا على جبعة محيطا، وصعد بنو إسرائيل على بني بنيامين في اليوم الثالث، واصطفوا عند جبعة كالمرة الأولى والثانية. فخرج بنو بنيامين للقاء الشعب، وانجذبوا عن المدينة، وأخذوا يضربون من الشعب قتلى كالمرة الأولى والثانية في السكك التي إحداها تصعد إلى بيت إيل والأخرى إلى جبعة في الحقل، نحو 30 رجلا من إسرائيل. وقال بنو بنيامين: إنهم منهزمون أمامنا كما في الأول. وأما بنو إسرائيل فقالوا: لنهرب ونجذبهم عن المدينة إلى السكك. وقام جميع رجال إسرائيل من أماكنهم واصطفوا في بعل تامار، وثار كمين إسرائيل من مكانه من عراء جبعة، وجاء من مقابل جبعة 10,000 رجل منتخبون من كل إسرائيل. وكانت الحرب شديدة، وهم لم يعلموا أن الشر قد مسهم. فضرب الرب بنيامين أمام إسرائيل، وأهلك بنو إسرائيل من بنيامين في ذلك اليوم 25,000 رجل ومائة رجل، كل هؤلاء مخترط السيف. ورأى بنو بنيامين أنهم قد انكسروا، وأعطى رجال إسرائيل مكانا لبنيامين، لأنهم اتكلوا على الكمين الذي وضعوه على جبعة. فأسرع الكمين واقتحموا جبعة، وزحف الكمين وضرب المدينة كلها بحد السيف. وكان الميعاد بين رجال إسرائيل وبين الكمين اصعادهم بكثرة علامة الدخان من المدينة. ولما انقلب رجال إسرائيل في الحرب، ابتدأ بنيامين يضربون قتلى من رجال إسرائيل نحو 30 رجلا، لأنهم قالوا: إنما هم منهزمون من أمامنا كالحرب الأولى. ولما ابتدأت العلامة تصعد من المدينة عمود دخان، التفت بنيامين إلى ورائه، وإذا بالمدينة كلها تصعد نحو السماء. ورجع رجال إسرائيل وهرب رجال بنيامين برعدة، لأنهم رأوا أن الشر قد مسهم، ورجعوا أمام بني إسرائيل في طريق البرية. ولكن القتال أدركهم، والذين من المدن أهلكوهم في وسطهم، فحاوطوا بنيامين وطردوهم بسهولة، وأدركوهم مقابل جبعة لجهة شروق الشمس. فسقط من بنيامين 18,000 رجل، جميع هؤلاء ذو بأس، فداروا وهربوا إلى البرية إلى صخرة رمون. فالتقطوا منهم في السكك 5,000 رجل، وشدوا وراءهم إلى جدعوم، وقتلوا منهم 2,000 رجل. وكان جميع الساقطين من بنيامين 25,000 رجل مخترط السيف في ذلك اليوم، جميع هؤلاء ذو بأس. ودار وهرب إلى البرية إلى صخرة رمون 600 رجل، وأقاموا في صخرة رمون 4 أشهر. ورجع رجال بني إسرائيل إلى بني بنيامين وضربوهم بحد السيف من المدينة بأسرها، حتى البهائم، حتى كل ما وجد،